ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرا ابراهيم ويقول بسم الله بسم الله والله أكبر يعني إذا ابتدى قال بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر وردت في أحاديث صحيحة وابن القيم في زاد المعاد أنكر التكبير لعله أنكر تكبيرة الاستفتاح يعني من يفتتح الطواف إن بعد قليل ذكر أن حديث جيد وحديث حسن وحديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله في التكبير والتهليل فلعل هذا أنه لم يرى التكبير في افتتاح الطواف لكن الصحيح أنه في التكبير وفي كل شوط إذا لاقى الحجر استقبله وكبر ورفع يده أو يديه هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم وارد من فعله وارد من قوله وارد من فعل ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كلما أقبل عليه أشار وكبر ابن القيم يعتمد على أن على حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت أول ما بدأ بالطواف فبدأ بالحجر فاستقبله استلمه ثم مشى عن يمينه قال ولم يكبر كونه لم يذكر الرواد تكبيره فذكروه في صيغة أخرى ذكروه حين طاف بالبيت وذكروه من قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر عمر بن الخطاب أن لا يزاحم الناس وفي أحاديث أخر من أقواله صلى الله عليه وسلم ودل على أن الإنسان إذا لاقى الحجر كبر وإن أضاف التهليل يقول بسم الله والله أكبر إن قال التهليل فورد من الحديث وإن كان مرسل فمرسل جيد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ثم يمضي إذا استقبله ثم ينفتل عن يمينه نعم يا أخي قلنا معنى إيمانا بك أي أن طوافي وقع على هيئة وقع إيمانا بك فإيمانا قلنا مصدر بفعل يعني أؤمن إيمانا بك لكن أؤمن لا توجد فوقع مكانها طوافي إيمانا بك أي حالة كون الطواف وقع على أنه على أني مؤمن بما أمرت نبيه وتصديقا لكتابك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أي أن يكون طوافي موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم يأخذ عن يمينه أو على يمينه من غرج الجابر ثم انصرف على يمينه صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا تناول وإذا مشى وإذا دخل البيت إذا دخل المسجد يكون يبتدي بجميل فيحب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءه فيما كان فيه خير وحكمة وبر يفعله باليمين ومنها كذلك إذا بدأ بالطواف بدأ بجميل أخذ على يمينه إلى دار كان يمين هو الخارج والمكرر. كان إذا وقف أمام البيت كان الحجر في استقباله، فإذا انفتله كان البيت عن يساره والبيت يمينه على يسار الطائف. ثم أخذ الطائف اليمين ولا ينافي، لا يقول الإنسان جعل البيت على يساره. والأصل بالبدء في المكرمات أن يبدأ الإنسان بيمينه، فيقال له بلى هنا بدأ الإنسان بيمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال استلم الحجر ثم انصرف على يمينه، فهو موافق للأصول وموافق لدوام فعله صلى الله عليه وسلم في أفعال الخير أنه يبدأ عن يمينه. اللهم صل عليه وسلم. نعم. خذوا عني مناسككم. المناسك كل أفعال الحج، كل ما له صلة بالحج من ركعتي الطواف والتكبير والتلبية والمبيت ورمي الجبال، هذه من المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم. كلمة خذوا فعل أمر، فتأتي الأفعال الأصل فيها الوجوب لدلالة هذا الأمر عليه، ثم بعد ذلك يتبين لنا ما هو واجب يجبر بدم وما هو سنة لا ليس عليه دم. نعم. ويقابل التعليم إليه من أيضا إليه تحت في الطواف، كل ما قرب إلى البيت أفضل، كل ما بعد الإنسان البيت فهو خالف الفضل، أي كان الصواب قال ما هو في المسجد، لكن إذا خرج من المسجد الطواف لا يصح، إذا كان داخل المسجد يصح الطواف، لكن قربه من البيت هو الأولى وهو الأفضل. فلا ينبغي أن يتباعد الإنسان من البيت وجانب البيت فاضي، يعني يمكن الطواف بقربه. نعم. قال الشيخ تقي الدين أن الحركة الحرورية تعتمد على إذا أراد أن يدور الإنسان، أصل في الخلقة الإنسان يعتمد على اليسرى في الدوران، لو قال دور على اليمين يكون مخالف لخلقة الله هكذا يطول. جربوها، أنا ما جربتها. نعم. ولما كان الإكرام في ذلك الإصرار ثم إلى ذي الجنة أول أن يقوم به ثم الشام والعراق وهو جهة الشام، ثم يليه الرأس والشام وهو جهة المغرب، ثم اليمن وهو جهة اليمن، وآخر ما يمر عليه من الأركان، لأنه يمتلئ على رأس اليمان استلمه، خرج على المكان يستلمه. اللهم صل عليه. إذا أطلق الركن اليماني فهو مقابل الحجر الأسود، وإلا كلا الركنين يسمان ركنان يمانيان، لكن إذا أطلق وجرد أدل على أنه مقابل الركن الآخر الذي فيه الحجر. نعم. قال ما ترجم إلى مهمة منذ رأيت رسول الله عليه وسلم كان شديد المتابعة، كان رضي الله عنه شديد المتابعة، كان يزاحم حتى يجني أنفه كل رعاة منه، هذا ما كان يفعل ذلك، كان من شدة متابعته أن إذا كان إذا ركب ناقته في الحج إذا وصل مكانا أدار الناقة، وقف ودور الناقة، أخذ بزمامها فدار عنقها ثم ينصرف. قيل له لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور هنا فدست مثل ما دار. هذه شدة المتابعة في خاصية الإنسان نفسه يؤجر عليها، تعرف ذلك يؤجر عليها، لكن لا يقال أنها سنة، لا يصح أن يدعو الناس إليها، ليست سنة، سنة هي ما جاء فعله صلى الله عليه وسلم لقصد القربى والطاعة، يعني تفعله لأجل أنه فعله صلى الله عليه وسلم، إذا وافق القصد القصد فتؤجر عليه، ان اذا وقع اتفاق ما في اجر، لكن من احب ان يفعل ذلك بشده الاختلاف فيؤجر عليه. فالصحيح هناك نفرق بين الدعوه الى فعل وقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا وبين فعل وقع منه قصدا. ما وقع منه قصدا الدعوه اليه سنه، يستحب الانسان متابعته، قد يكون واجبا والله سبحانه وتعالى امرنا بذلك. فقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وما وقع منه اتفاقا من قصد، كان قصد من عطف راحلته لانه اراد ان يبول صلى الله عليه وسلم، او عطف عنق الراحله لانه اراد ان ينير للصلاه او ما الى ذلك، وهذا وقع اتفاقا. فليس بالضروره ان تستنزفون في المكان ذاك، انما اقتنص الله لانه حان وقته بذاك الحين. اذا حان وقته اقتنص ذاك، اذا لم يحن وقته فانتظر حتى ياتي الظهر. ليس هذا موافقا للسنه. سلي بعد لبس صلى الله عليه وسلم ذاك الحين بردين غليظين، فيقول الانسان البسهما الان بردين، لا ليس السنه، لانه لو وجد صلى الله عليه وسلم في ذاك الحين هذا اللباس لبسه، ولما لم يكن ذاك اللباس موجودا لبس ذاك. السنة أن تلبس ما كان موجودا، عرفنا هذا؟ فرق بين أن تفعله وتؤجر عليه وبين أن تدعو عليه. قال كثير من طلبة العلم وأسمع كلمات ومكاتبات وكذا، هذا خطأ. إذا لم يتفطن مثلا فحصى به فأفهم. عمر ابن عمر رضي الله عنه كان يتابع، ومن شدة المتابعة يفعل ذلك، لكن بقية الصحابة ما فعلوا، ما فعلوا ذلك. والأفضل أنك إن لم ترى زحاما فقبله وسلم عليه واستلم الركن اليماني، وإذا رأيت زحاما فليس من السنة أن تزاحم عليه. نعم. واستلامه يؤجر عليه الإنسان، فالاستلام يحط الخطايا، مسح الركن اليماني واستلام الحجر الأسود يحط الخطايا. إذا قصد الإنسان ذلك وفعل فله أجر عظيم. وإن علمت أن هناك زحاما أو هناك نساء أو هناك نساء والتعازى عليهن أفضل، فقد يعطيك الله أجرك على ما قصدت عليه وإن لم تفعل ذلك. قد يعطيك أجرك مرتين، اهتمامك هذا الماثم وحسرتك أنك لم تفعل ذلك، واضح؟ لكن المزاحم الله أعلم من الذي يكون. كثير من الإنسان يأتيها بقلب مشغول فيها من المزاحم، الإنسان حتى يحلو القلب من القصد الحسن، هذا الذي مما الذي يجب. والإنسان الصلاة المزاحمة أفضل، أترك لغيرك، سيما إذا جاءه عوام يكون أحيانا الناس ونراهم يزحمون عليه وقد يتركون صلاة العشاء، ووجد أنه لا يصل العشاء لولا أحيانا الناس ما صل العشاء. يعني بعض الناس من جهلهم يرى الناس، لذلك تراهم بمجرد ما يصل الإمام لولا هناك جندي وأقرب الحجر فقطعوا الصلاة من المنتصب جروا الدعوه. فهؤلاء هم امثال هؤلاء غالبا هم الذين يزاحمون الحجر، هم الذين يزاحمون الحجر. نعم. ولانه مبني على قواعد ابراهيم فسن السلام فهو الركن. هذا تعليم. لو قال لما خطبتم هذين الركنين بالاستلام ولم تستلم الركنين الاخرين؟ قال هؤلاء بني على قواعد ابراهيم، وأما الغربي والثاني فلم يبني على قواعد إبراهيم، لأن النفقة نقصت في قريش، كان يجمعون النفقة وكان نفقة صالحة ما فيها كذا وما فيها كذا وما فيها كذا، فما عندهم نفقة فقصرت عليهم، فبنوا ما استطاعوا وبقية البيت جعلوا عليه حجر حائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إكمالهم، قال لعائشة حين سألت عائشة ما هذا، قال إنه من البيت، واخبرها بالقصة. ثم تمنى صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم. إنه لو فعل ذلك فأنكر الناس، لأن الناس داخلين بالإسلام قليل فيظن أن هذا يغير معالم إبراهيم. من باب التأليف لا يفعل الإنسان شيء وإن كان هو السنة، قصد تأليف الناس. ولما جاء عبد الله بن الزبير قال الآن استقر الإيمان في قلوب الناس ولا معنى لذلك، فنقض البيت وأعاده على قواعد إبراهيم وبناه. ولما جاء الحجاج بعده كسر البيت ورجعه كما كان. فأحسن هذا كسره الباقي. نعم. وقبل يده ذكره في المحرم اليمان ركن اليمان يلمس إن استطعت، وإن لم تجد ما تستطيع لمسه فلا يقف عنده ولا يكبر عنده ما لم يرد. لم يرد من حجر الأسود فيستلمه يقبله أو يستلمه، فإن عجز أشار إليه وكبر ثم انصرف. أما الركن اليماني ما ورد فيه تكبير، لم يرد فيه تكبير ولا إشارة انصرف. فلو قال قائل الأصل فيه التكبير لأن وجدنا الإسلام واقع، فقال هذا صحيح، لكن لما كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقل والصحابة حريصون على نقل كل حركة وفعل، ولم يذكروا مع أن طاف أكثر من طواف، وفي كل طوف سبعة أشواط والحاضرون أعداد كبيرة وكلهم يحرص أن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعله، فلن ينقلوا أبدا شيء من هذا. فدل على أنه لو فعله صلى الله عليه وسلم لتداعت الدواعي وتوفرت الدواعي على نقل ذلك، فلما لم ينقل لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عند ركن اليماني لا يشير ولا يكبر ينصرف، إذا جاء هناك ركن الثاني كبر أكثر. نعم. ما يفعل في الحجر الأسود من هذا الصواب خلافه، لكن هذا يدل أنه هناك في قول عنده، لكن الصواب أنه لا لا لا لا إن لمسه لا يقبل يده ولا يقبل الحجر الأسود. ورد في الحديث لكنه ضعيف أنه وضع خده عليه ثم وصله، لكن هذا لا يثبت، إنما يلمسه هذا الوارد ولا يقبل. نعم. هذه رواية من رواية عبد الله بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن هرمز ضعيفوه عن الحديث، الرواية لم تثبت. والبيهقي رواه مرسلا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. نعم. وعليكم عبد الله على لا يرى وإنما الشخص محتد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمسهما. ولو سألت عن العلة ما الحكمة يقال أنه لم يبني على قواعد إبراهيم، لكن الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله. نعم. ويقول طبعا ربنا السبب ان في عمرة القضية كما اخبرناكم لم جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه اصحابه فطافوا وظلت قريش خلف الحجر عند كف قيقعان ينظرون الى اهل المدينة، فقال هؤلاء ضعاف اهلكتهم الحمى انظروا اليهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يظهروا لهم جلدا، فأمرهم برمل، رحم الله امرأً أظهر لهم قوة وأمرهم بالرمل، فرملوا ثم أعطاهم من الرمل ما بين الركنين لتبقى عليهم، لكن الثاني من هذا من بعض. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بالجعرانة أتى بعمرة وطاف من الحجر رملا من الحجر إلى الحجر، كذلك في طواف الوداع رملا من الحجر إلى الحجر، فلا يقال أن بين الركنين ما يرمل، الشاهد أن السبب زال وهو إظهار القوة للكفرة، فلم يعد كفارا هناك، لكن بقى لما السبب زال بقي المسبب، بقي الحكم، والأصل أن السبب إذا زال يزول الحكم، لكن هنا شرعه الله فبقي، وإن كان الأصل في تشريعه بسبب، أصبح الرمل لكل طائف قادم من خارج مكة سنة في حقه. نعم. ويحل الرمل من الحجر إلى الحجر في صوت الحجر، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى. ليه هالكلام؟ لأجل أن تفرق بين الرمل في الطواف وبين السعي السبيلي بين الميلين الأخضرين بالمسعى. إذا صببت من الصفا وانحدرت في الوادي وانت ماشي قبل الصعود إلى المروة في بطن الوادي في إشارة خضراء بين علامات خضر، في هذا المكان استحسن السعي السبيل، نسعى سبيلا. هنا قال رمل، فالرمل ما هو؟ المشي دون العدل، والمشي الشديد لكن مع تقارب الخطى، ما يكون مسعى خطوي، وهناك يسعى شديدا، سعي شديدا فيه عدو أشبع ما يكون بالجري، هناك فيه عدو يعدو، أما هنا لا، يمشي سريعا ويقارب الخطى. تفرقنا بين الموضعين، بين الرمل في الأشواط الثلاث الأول، وبين السعي الشديد بين الميلين الأخضرين في السعي، هناك يعدو هنا لا يعدو، هنا يسرع المشي ويقارب الخطى. نعم. ولا يجب وسعه لأن ذلك ليس بمشي، فإذا فعله لم يكن انتياما من الرمل المشهور. فما نرى بعد حجاج يجرون هذا ما ليس بسنة ومخالف للهدي، ثم رأى واحد من الصحة ليس هذا. نعم. وإن تمثل لكم في حالية الناس للانتحار كان أولى من الجنون من البيت، أراد أن يقول تزاحم الفضيلتان، الجنون من البيت هو الأفضل، والرمل كذلك مفضوء أفضل. إذا كان يتعذر الجنون من البيت ولكن يتيسر لك الرمل لأنه بعيد عن الناس، أيهما تقدم؟ تقدم الرمل وإن بعدت عن البيت، لأن هذه فضيلة لا تعوض، كل شيء يمكن تداركها في وقت من الأوقات. نعم. وإن كان لا يتمكن منه أو يختلف النساء فالجنون أولى من التمكين. الجنون أولى من الرمل، التأخير ليس الصواب. إن كان لا يتمكن من الرمل في حاشية المطاف بوجود نساء، وإذا بنى من البيت فيه زحام لا يستطيع، فإن أن يقال الجنو من البيت أفضل من التأخير، فلا معنى للتأخير هنا، لأن المراد به الجنو من البيت دون رمل أفضل من أن تذهب في الحاشية وتخالط النساء، واضح؟ لكن لو كان الجنو من البيت أو تأخير الرمل إن كان في الحاشية فيه نساء وطرف البيت فيه الزحام لا تتمكن من الرمل، هل من الأصلح أن تجلس حتى يخف المطاف ثم تطوف أو تطوف؟ ويقال الطواف أفضل من التأخير. واضح هذا؟ ما بعد؟ لا ينقبض للرمل كما لا أن يقول الصف الأول يزدحم الناس عليه حتى لا تستطيع أن تجافي بين عضدين، تجافي بين العضدين سنة الصلاة، وأن تترك الصف الأول لأجل أنك لا تستطيع التجافي يقول لا، يقول كذلك هنا لا تترك الرمل لأجل وتأخر الطواف. نعم. وبالجملة يقول كيف قبب كان هناك قبب على زمزم كان قبة على وقاية يكون الناس فيها، كان في أماكن مسقطة. هذه الأماكن إذا ازدحم الناس في المطاف اضطر الناس إلى الطواف حولها، والطواف بالبيت معناه أن لا يكون بينك وبين البيت حائل. إذا كان يوجد قبة ويوجد ساتر ويوجد مكان طويل هذا كله بعيد عن البيت، فأنت تطوف من حول الساتر ولا يقال طواف حول البيت. ولذا منع الطواف خارج المسجد لا لأجل أنه ليس من المسجد، لأجل هناك وجود سور، لأجل وجود سور. لو لم يوجد أسوار هذه لجاز الطواف حتى لو من خارج المسجد، لكن منع الطواف من خارج المسجد لأنك في حالة بينك وبين البيت في هذه الحواجز. عرفنا؟ ولذا قال حتى لو كان في قبة وفي سوارك، هذه السواري وغيرها، هذه لا تعتبر حائلا بينك وبين البيت، فأنت طفت في البيت. نعم. ما استطاع أن يرمل أو نسي أن يرمل في الأشواط الأول أو في بعضها، هل يقضيه في الأشواط الثانية؟ يقول ما يقضي، هيئة لها مكان ووقت معين، فإذا انتهى وقتها فلا يقضى في مكان آخر. علمنا هذا؟ بل إن تركه في شوط أتى به في الاثنين، كيف يقال أتى به في الاثنين الباقيين؟ فإن ترك الرمل لم يقضه ولا بعضه في غيره، بل إن تركه في شوط أتى به في الاثنين، ما ينكر هذا كلام تراقب، أليس كذلك؟ أتى بطار العبارة، فلعله في سقط، فلعل في هناك قول أن بعضهم يقول أنه لو ترك الرمل في الشوط الأول فله أن يقضي في آخر الشوط أو في كذا، فالكلام ما يستقيم، تناقض هذا. نعم. جزه أو يدين، والتهليل ورد في حديث أكثر الروايات أنه كبر أو مشرق. نعم. ويمشي أربعا وكلما حاد الحجر وركن اليمان أو أشار إليهما، ويقول كلما حاد الحجر لا إله إلا الله والله أكبر، وقيمة الليل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سلامهما لما روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني، هكذا الرواية، هكذا الرواية في الكتاب، وصوابها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم، لا يدع أن يستضيف هذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. كلمة لا يدع أن هذه ناقصة، الحجر. نعم. ويقول كلما حاد الحجر قل لا إله إلا الله والله أكبر. نعم. عباس يقول أشار إليه الحجر فقط، أما ركن اليمان لا يشير إليه. نعم. وظاهره أنه مخير بينهما، بين إيه وإيه؟ بين المسجد لم يستقل الإشارة. نعم. والمذهب أنه إذا يسمع عليه إلهما أشار إليهما، وضح به بالشرط وغيره، ويقول كلما حاز الحجر الأسود لا إله إلا الله والله أكبر، في حديث ابن عباس، ولقوله في حديث عمر على تستقبل تستحسن إذا وصلت الحجرة تستقبله. جاء في الروايات استقبله وأشار إليه، والإشارة لا تكون إلا الاستقبال. يفهم منه أن ما يفعله بعض الناس إذا وقف مثل الحجر وقف هكذا وعمل كذا، هذا فعل لن يريد، ليس سنة. وطوافه صحيح لكن ليس سنة، إنما تستقبله تقول بسم الله الله أكبر ثم تمني. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. شرحنا هذه اللفظة فيما سبق، آتنا في الدنيا حسنة. قلنا حسنة ولم يتخطى أن يقول أنها حسنة واحدة، وليس كذلك، إنما حسنة صفة لموصوف محدود، أي اللهم ربنا آتنا حالا حسنة. كان حال الإنسان في الدنيا حسنة وهذه نعمة، لا يكون هناك سوءة ولا يكون هناك منغصة ولا يكون هناك مشقة، هذه دعوة طيبة. لذلك الله عز وجل أكرم خليله عليه السلام فقال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم تقول في الآخرة حسنة، أن تكون حالا حسنة، ومن أعطي الحسنتين في الدنيا والآخرة هذه نعمة كبيرة. فلا تستقلها بأن اللفظ لفظ مفرد، لا، هو صفة لموصوف محذوف. والحال هو كل ما يتصل بالإنسان مما يبتغيه ويتطلبه ويريده من الصحة والعافية والمتاع والرزق والستر وما إلى ذلك، كل هذه من الأحوال، الصحة والمرض والخوف وعدم الخوف وغيره، وكل الأحوال التي تعتري الإنسان تسمى أحوال، تسمى حالة. أنت تطلب من الله عز وجل أن تكون أحوالك حسنة. إذا كان هذا الدعاء كامل الخير كله، وكان أنس رضي الله عنه يحفظ به الدعاء، كان يدعو كلمات خطيرات، طلب المغفرة والرحمة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا لما جاء إنسان يطلب منه دعاء فدعا الكلمات قال أخللته فكثر، قال طلبت لك خير الدنيا والآخرة، إذا فيه غفران ورحمة وحالة حسنة من الذي يبقى يا أخي؟ وهذا كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي باللفظ المجمل فيه المعاني كثيرة ويخفف على الناس. الدعاء الطويل هذا فيه مضيع للقلب وتشريد للذهن وتكرار، وقد يكون فيه اعتداء، والله لا يحب المعتدين. نعم. أظنه يثبت هذا الحديث، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ورد في بعض الأحاديث وقاله بعض الصحابة. أما رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم فقال ابن مسعود بالسعي، هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه بالسعي. اللهم اجعله حجا مبرورا، الحج المبرور الذي لا إثم فيه، والحج المبرور أجره عظيم. الذي يقع منه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ورجع كيومي ولدته أمه. فالإنسان يسأل قل اللهم اجعله حجا مبرورا الى اثم فيه متقبلا، هذا صفه الحج المبرور، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انت الاعز الاكرم فقال ابن مسعود في السعي. نعم. وانت الآخرة قال في السعي. نعم. وظاهره أنه لا يرفع يديه خلافا للمستظهر وغيره. ما ورد في هذا الدعاء أن يرفع الإنسان يديه؟ ما ورد. وفيه يقص الكسور خوفا عند الملزم والملتزم والملتزم وكل ركن. ما ورد هذا غير صحيح. يعني في رواية قالها بعض الأصحاب أنه يقف عند الملتزم وعند كل ركن في كل طوفة. هذا ما ورد. نعم. ويدعو بما أحب من الحوائج لأنه موضع يستجاب فيه الدعاء. يدعو بما أحب عن في قوافل. إذا سبح وهلل وكبر وسأل الله فضله يسأله بما أحب من حوائجه. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول كان يكثر من هذا القول رضي الله عنه حين سئل أجاب بما أخبرناكم بالأمس أن من وقي شح نفسه الشح شدة البخل. الفرق بينهم أن البخيل يمنع ما عنده يمنع الرفد وحق الضيف وفضل ماله، لكن الشح هو صفة نفسية خبيثة يمنع ما بيده ويكره أن ينال الفضل الآخرين. لو رأى أحد يتصدق يكره تلك الصدقة أن تقع في يد فلان ويكره أن ينال الناس خيرا، ومن شحنه لا يبتغى أن هذا المال يحصل في يد فلان أو يد فلان. الشح مهلك، ولذلك غالبا الشح لا يتعلق بالأموال. المال عند الناس معناها الذهب والفضة، هذا من المال، والمال أعم من ذلك، والمال أعلى أعم من ذلك. كل ما يتقوم وله قيمة يسمى مال، حتى الحقوق. بمعنى لو كان عندك مظلة وراء إنسان يطلب فيها والمظلة جلوس تحتها بكذا، هذا حتم الحقوق. لك أن تقول كذلك إن طالما في جنائك وذلك كل ما شئت، فأنت فالحق هذا حق الارتفاق وحق هذا وحق دخول الماء وحق دخول الكهرباء وحق الاستضاءة، هذه حقوق تسمى لها قيمة كان فيها ليست مادية، فالمال حق من ذلك. الصلح قد يتصالح اثنان فيجد احد المتفرجين في الخارج كراهية ان يقع ذاك الصلح، هذا من الشح والعياذ بالله. وترى انسان اراد ان يجمع بين زوجين متخاصمين، فترى بعض الخارج لا يود ان يكون ذلك، فلهذا من الشح قد لا يكون عداوة، لكن كراهية أن يقع بين الناس الآن. وكل من كره أن ينال أحد فضلا من كذا فهو نوع من الشح. إذا قلت ربط وهذا وهذه الخصلة خبية، إيش معنى خبية؟ بمعنى أنها قد تكون في الإنسان ولا يشعر الإنسان بها. عبد الرحمن بن عوف مع سعة ماله وكرمه وجوده وعظه سأل الله الدعاء ذلك، لأن الإنسان قد تكون فيه وقد يبتلى لا يدري، فدعاؤها مطلوب. لا تقول هي ليست موجودة، ادعو الله أن يصرفها عنك إن كانت موجودة وأن لا تبتلى بها إن لم تكن موجودة. قد تكون موجودة الإنسان لا يدري، قد تكون موجودة والإنسان لا يعلم. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يطيه شح نفسه، رب يزيني شح نفسي. والدعاء ثاني اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم قني شح قنا شح أنفسنا وقنا شر أنفسنا. نعم يا رب. وظاهره أنه لا يقرأ وهو رواية لتغيير البديل، يعني هل يقرأ القرآن في الطواف؟ لا، ظاهر رواية لما يقرأ لما ورد إلا ذكر ما ورد في الرواية في المذهب، يعني وإلا الأذكار مطلقة يدخل فيها القرآن. قال لتغليطه المصلين لعله هؤلاء كانوا يجهرون بها، هذا صحيح، وإن هناك إذا طافوا جهروا بالقراءة هذا يغلط الطائفين ويغلط المصلين. فإن قرأ يقرأ في نفسه أي لا يؤذي غيره كمن جهر بالدعاء والتنبيه. نعم. والمذهب له القراءة ويستحب وتوى بينهما في رواية أبي داود على على النساء رمل ولا اطباع، ليس عليهن رمل، هذا صحيح، ان سرعتها مظنة من حد سدرها ولأجل الصيانة والمحافظة على الصيانة ما تسرع ولا تصعد جبل ولا تعتلي مركوبا إلا إذا وضعت لها. وكذلك الاطباع لما لا معنى لها لأنها ليس لها إرام، لا يقل الاطباع. أما قوله ولا أهل مكة على إطلاق ليس بصواب، يقول أهل مكة لهم رمل إذا أتوا من الخارج، لكن إذا أنشأوا عمرة أو حجة من الداخل ما عليهم رمل، لكن إذا جاءوا من خارج معتمرين أو حاجين فيرملون إذا طافوا طواف القدوم أو طواف كذا عليهم رمل كغيرهم. كل من أتى مكة من خارج ولو كان من أهل مكة فالرمل في حقه مستحب. نعم. الرمل مربوط بالاطباع، كان جعل الاطباع هذا لأجل الرمل، إن لم يكن رمل فلا اطباع. هذا لابد من تحقيق هذه المسألة. قلنا طواف الزيارة طواف الصدر كان صلى الله عليه وسلم قد تحلل من إحرامه، فلا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة الذي فيه الرمل يطبع، لأنه بعد الرمل طواف الحج والمتمتع ما عليه طواف، لأن هذا للحج ثم يطوف طواف الصدر. إذا طاف طواف الصدر وطاف الإفاضة قد تحلل لبس ثيابه، وجعل الاطباع مربوط بالرمل الذي المفهوم والذي انتشر فهمه أن الاطباع سنة الطواف لمن كان محرما، سنة الطواف لمن كان محرما، هذا المثل يحتاج إلى تحديد ما توصلت إليه. لكن نعم اقرأ. وقال لما قال الرمل مربوط لما كان الاطباع مربوط من الرمل، فمن طيف به المحمول ما عليه رمل هذا فلا يطلع، لا يقال سنة، يبقى بإحرامه كما هو. نعم. وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اطباع. صحيح، غير هذا الطواف جزم انه ليس بغير الطواف اطباع، ليس بغير هذا الطواف رمل، صحيح ان الرمل مخصوص بالقدوم، اما النفي ليس بغيره اطباع اخذ يقول والله اعلم قد يكون طواف. نعم. لانه عليه السلام واصحابه انما فعلوا ذلك. اللهم صل عليه وسلم. هذا يقول ان الرمل والاطباع سنه، ومن لم يفعله في القدوم له ان ياتي به في الطواف اخر، والطواف انه هيئه تختص بهذا الطواف لا تنتقل الى غيره. نعم. الرمل والاتباع في طواف الزيارة يقوم. قطعوا زيارة ما يحدث هكذا يقول نحن نأخذ من الصواب أنه لا أخذ الصواب أنه هيئة وليس جعله هيئة تواضع اليدين في الصلاة حتى التجافي هذه من هيئات الصلاة ليست من أبعاد الصلاة ثم هذه هيئة والهيئة إذا انتهى وقتها ما تعود في مكان آخر لا يأتي بدلها في مكان آخر أو لا تنتقل إلى موضع آخر. نعم. فمن طاف راتبا او محمولا اجزاءه وعنه لا يجزئه الا لعذر. هذا يقول لو كان راتب دابة وطاف أجزاءه هذا صحيح لو كان المسجد الحرام كما كان في السابق يدخل بالركائب فطاف راتبا جائز فعله الصحابة وفعله النبي وبعض الناس لا يجيده كالشافعي يرون أن الدابة لا يأمن أن يخرج منها ما يلوث المسجد جاءوا ذلك خاصة بالنبي وآله كأم سلمة وغيره الله صلى عليه وآله وسلم وغيره يقول جائز فمن طاف راكبا أن يقع منه سفن من الطواف المذهب جائز وفي رواية عنه لا يجوز إلا بعذر إذا كان مريضا. ثم ننتقل للمحمول. المحمول هذه لن تقوم الساعة في أي وقت يقع الإنسان المريض يعجز عن المشي عن الطواف ولو حمل إذا كان مريضا صح منه باتفاق لا خلاف إنما الخلاف هل يقع الحامل هل يقع المحمول أو عن سليمة سنعلمه إن شاء الله سنذكره فيما يأتي بإذن الله. لكن هنا لو طلب من إنسان من باب الترفه قال أحب أن أطوف محمولا فأمر عبيده بحمله أو استأجر من يحمله فطافوا به محمولا هل يصح ولا ما يصح؟ المذهب يقول يصح وفي رواية أنه لا يصح إلا لعذر فمن طيف به على أناق الرجال لا لعذر صحيح لكن الرواية الأخرى تقيد هذا لمن كان به عذر فهم حاله يعني كالمسعى لو إنسان أراد أن يركب من هذه العربيات واستأجر ذلك لا لمرض ولا لعذر صح سعي ولا ما صح كل صح نعم قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة هكذا أخذ من استدل به على أنه لا يجوز إلا لعذر لا يجوز الركوب على دابة أو الحمل أن يكون محمول إلا لعذر. نعم. وإن كان لغير عذر حتى في رواية قدمها المؤلف وجزم بها إسحاق أو بكر من الراكب أمر بالطواف مطلقا اسمعنا مطلقا غير مقيد قال وليطوفوا بالبيت العتيق ما ذكر الله أن يطوف على أقدامهم أو كذا مسجدا أو سعيا فلما أطلق جاز الوقوع الطواف على أي صفة كانت راكبا أو ماشيا. نعم. ولطوافه عليه السلام راكبا لكن شرط التحلل المحمول إذا كان مريضا فحمل كما يحمل الناس الآن على سرة وطافوا به الطائف به إما أن يكون مستأجر كما هو المساعد هذا لا إشكال فيه أن المحمول لوى عن نفسه، وهذا دفع الأجرة واستلم الأجرة لأنه يطوف بهذا. هذا الطائف كأنه آلم، أصبح أشبه ما يكون بالبعير إذا ركبه الإنسان. لكن هذا المحمول كطفل لا يمشي أو مريض، فحملته على يديك وأنت حاج وهو حاج، هل يكفي طواف واحد بكليهما؟ نوى الحامل عن هذا المحمول، لأن المحمول هذا لا يعرف، نوى عن هذا المحمول إما لصغره لأنه محرم أو لأنه مريض، فحمله وطاف به، فنوى هذا الطواف عن نفسه وعن هذا المحمول. الصواب والصحيح أنه يقع عن كليهما، خلافا لبقية ما يقوله أهل المذاهب، لكن الصواب أنه يقع على كليهما كما قاله ابن المنذر وغيره من أهل الحديث، وهو ظاهر الروايات. وأما الروايات فتقول أنه لا يقع، لا نواه الحامل والمحمول لا يقع إلا على الحامل، لا بد أن الحامل ينهي عن المحمول والمحمول ينهي عن نفسه. الحاج إذا حمل مريضا أو طفلا يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف عن المحمول الثاني، هو كم فيها من المشقة الآن في مجال الزحام، لكن يحمله ونوي هذا الطواف عنك وعن هذا المحمول. فلما قيل لهم فكيف في عرفة يحمله ويضعه في المكان يصح حج؟ قال العرفة كونها واقعة في نفس المكان، ولذا في الرمي الجمار قال يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن كذا، يعني يرمي الجمار الثلاث أولا ثم يعود ثانيا فيرمي كذا، والصواب أنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن ذاك الذي وكله أو أنابه أو نيب عنه لمرض. إذا انتهى من هذه الجمرة ينتهي من كليهما، ثم ينتقل عن نفسه وعن من أنابه الثاني وهكذا. قالوا قد ارمي عن نفسك أولا ثلاث حتى تنتهي، ثم تأتي لترمي عن من تنوب عنه. هذا كلام سنتكلم عنه إذا أحيانا الله وإياكم في الحصة القادمة وجدنا فرصة في الاجتماع، لأن ما شاء الله الوقت بدأ يمتلئ، ونبين هذا المقصود بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.